أزلفت الجنة للمتقين غير كان له قلب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق الله يقوي الله يجزاك قبول يا رب ماذا بيصير؟ ذلك يوم الخروج. واستمع الله يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ربنا يرضى عليك ويقويك. يرضى عليك ويقويك ويزيدك ايمان. ومن الليل فسبحه وادبار السجود. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض نائب عن ضيعة سيرزين. انا حضرت اليك نائبا عن ضيعة سيرزين انك اتمنى بعطفك ورعايتك وتحيي قلوبنا بهذا الذكر العظيم. انت المخرج الاول في القاهرة والأمم الدول العربية. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق لما نتجنن ما حدش يلومنا. مرت عليك مرت عليك ربنا يكرمك يا مولانا. مرت عليك بحاجه هنا كلام بسيطه انا اديك الصح. ذلك عشر علينا يسير نحن أقدم بما وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما Thank you. يديك الصحة. الله أكبر بسم الله الرحمن فالحامدات وقوة الله أكبر بسم الله نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف Oh! نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تبشر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات وقرا فالجاريات وقرا فالمقسمات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا والسماء ذات الحبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه يؤفك قتل الخراصون يا رب لازم ارى لك ستتين في نزل السكة ها يتين اثنين ماشي صبر والسماء إذا سر إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الله أكبر لا يكرمك يا رب قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون تستاهلون صلي على النبي. قول اللهم صلي عليه. لا دلوقتي احنا حاضرنا في الغنى. احنا بقى انا ابن الصغير. وبعدين معايا جنيه حيرني، كنت تاخده وتقول لي شويه عجب. بقى تشكر. ايه رايك حاج؟ اخر لي. لا خلينا نسمعها دلوقتي. حد يجي لنا الشيخ محمد جوه. طيب. السماء ذات الحوق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستاجرون إن المتقين في جنات آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما والأرض. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتيك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتيك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا ربنا يحفظك ربنا يحفظك ربنا يحفظك ربنا دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال السر دخلوا عليه فقالوا الراجل بقى شوف بقى يروح. انا بقى لي 8 هو غريب يعني من الراجل دخلوا عليه فقالوا سلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال السلم قال سير هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ربنا يجيبك الصحه والعافيه ومبارك لامك محمد عبد الله ربنا متجلى عليك قوي والله انت ارضيتنا ربنا متجلى عليك والله انت ارضيتنا دلوقتي بس برضو عايزينها كمان مره خليك لينا وخلي يا رب اللي يرجعنا في غيابك ارضيتنا بس عاوزينها كمان مره هو كريم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما جنة والله ما تغير بنفسك قال سلام قوم منكرون فراغ إلى فجاء بعجل سمير قبه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ما فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. كنت هكلمك يوم بعد والله هذا النبي اللي انتظرته. انا كنت عاوز ان المتخين شمس مين الحق الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, على اثر ولادك. راس عليك يا مولانا. الله يكرمك. ده معقول هذا؟ لا انا هروح من هنا كلام مش معقول. مش معقول. عايزين نعرف انت مين. معقول يا مولانا. ايه يا مالك؟ حاجه وبس. ايه يا ابراهيم يا اسم من الحاجات دي؟ حافظ على حلويات الجواهر دي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Oh.

بنينا أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكا فسويها وأوطش ليلا وأخرج ضحيرا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أها ومرها فإذا جئت استقامة القبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساس أيان موسيها فيما أنت من وما أدريك ما ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. امين. واختم لنا منك بخير اجمعين. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى روح المتوفى وموت. يا مولانا معلش.